حباني ربي بفضله وجعلني إماماً لملايين المسلمين، حين أصبحت إماماً لأول الحرمين مكة قبلة المؤمنين من الثقلين، وأحمل شهادة الدكتوراه في قسم مميز من علوم الدين. أنا الشيخ صالح آل طالب، سليل أسرة عرفت بالعلم وحفظ كتاب الله المبين. اعتليت المنابر لأكثر من عقدين في مساجد وجوامع بلاد الحرمين، داعيا إلى الله بالحكمة والرفق واللين، وطفت الأرض لدعوة الخلق إلى منهاج رب العالمين. أسست جمعية ورتل في مكة عام 1999 لحفظ كتاب الله على يد الحفاظ من المشايخ المقرئين. بعد توقف استغرق من الأعوام 20، ورغم اعتقالي عام 18 و2000 دون مبرر أو سند قانوني متين، إلا أن الجمعية لا زالت على عطائها بجهود طلاب الخيرين. فيا ربي أبعد عنا ظلم الظالمين.